أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المقدمات التي تألف منها الدليل الثالث من أدلة إمكان الترتب، وهو الدليل الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله، حيث ذكرنا هذه المقدمات بنحو الإجمال وبدأنا بدراستها تفصيلا. فدرسنا المقدمة الأولى ودرسنا المقدمة الثانية ودرسنا المقدمة الثالثة، بقيت بلي موشي و بقيت المقدمة الرابعة والخامسة. أما المقدمة الرابعة التي يبين فيها المحقق النائيني رحمه الله أن الأمر بالأهم لا ينافي الأمر بالمهم ولا يطارده، هذه المقدمة بالإمكان أن نوضح ما ذكره المحقق النائيني فيها من خلال تجزئة كلامه رحمه الله إلى ثلاث نقاط. في هذه المقدمة كلامه يشتمل على ثلاث نقاط نجزئها لكي يسهل علينا دراستها. النقطة الأولى التي يبينها المحقق النائيني في هذه المقدمة هي أن ثبوت الحكم الشرعي في أي حالة من الحالات، في أي فرض من الفروض، على أي تقدير من التقادير، ثبوت الحكم الشرعي في ذلك الفرض وانحفاظه في ذلك التقدير، هذا يكون بأحد أنحاء ثلاثة: انحفاظ الحكم الشرعي في فرض من الفروض ايا كان، الحكم ايا كان والفرض ايا كان، انحفاظ وثبوت الحكم الشرعي في فرض من الفروض هذا على احد انحاء ثلاثة. النحو الاول: الانحفاظ بما يسميه المرزا ب التقييد اللحاظي أو الإطلاق اللحاظي. توضيحه أن الحكم الشرعي ينحفظ في جميع موارد الانقسامات الأولية لمتعلق الحكم، أو الانقسامات الأولية لموضوع الحكم. الحكم الشرعي في جميع هذه الموارد ينحفظ من خلال إما التقييد اللحاظي أو من خلال الإطلاق اللحاظي. شوفوا الحكم الشرعي، خب تعلمون له متعلق وله موضوع، موضوع يعني متعلق المتعلق. مثلا إذا ورد الدليل يقول أكرم العالم، هنا الوجوب حكم ومتعلقه هو الإكرام وموضوعه هو العالم الذي تعلق به الإكرام، إكرام العالم. خب هذا الموضوع من قبيل العالم إذا لاحظناه، أو المتعلق يعني الإكرام إذا لاحظناه. المتعلق أو الموضوع كل منهما تارة له انقسام أولي، وهذا الانقسام عبارة عن انقسام هذا المتعلق أو هذا الموضوع بغض النظر عن طرو الحكم الشرعي عليه. مثلا الإكرام ينقسم إلى شنو؟ ينقسم إلى الضيافة، ضيافة قسم من الإكرام. ينقسم إلى إعطاء هدية فلوس، هذا هم قسم آخر من الإكرام. انقسام الإكرام الذي هو متعلق الحكم، انقسامه إلى مثلا الضيافة أو إعطاء الهدية، هذا الانقسام انقسام أولي، يعني هذا الانقسام ثابت للإكرام بقطع النظر عن طرو الوجوب عليه. الإكرام سواء وجب شرعا أو ما وجب هو قسمين، قسم ضيافة وقسم إعطاء هدية، هذا يسميه الانقسام الأولي للمتعلق. الموضوع هم نفس الشيء، الموضوع العالم مو شيء، العالم أيضا تارة يكون له انقسام أولي. خب العالم بقطع النظر عن ضرو وجوب الإكرام عليه، سواء وجب إكرامه شرعا أو ما وجب، العالم ينقسم إلى عالم عادل وإلى عالم فاسق. هذا انقسام العالم إلى العادل والفاسق انقسام أولي. فيقول المرزا في جميع موارد الانقسامات الأولية الثابتة للمتعلق أو للموضوع، في جميع هذه الموارد الحكم الشرعي ينحفظ بماذا؟ ينحفظ من خلال إما التقييد اللحاظي أو من خلال الإطلاق اللحاظي. مثلا بالنسبة للموضوع العالم، انحفاظ وجوب إكرام العالم في فرض كون العالم عادلا، ها، انحفاظ هذا الحكم في هذا الفرض، في فرض كون العالم عادلا، انحفاظه بماذا يكون؟ يعني كيف يتم ثبوت الوجوب، وجوب الإكرام بالنسبة للعالم في فرض كونه عادلا؟ كيف يتم؟ يتم إما من خلال التقييد اللحاظي، أن يقول المولى أكرم العالم العادل، يقيد فينحفظ الحكم في تقدير العدالة، في فرض العدالة ينحفظ الحكم. أو من خلال الإطلاق، يقول أكرم العالم مطلق سواء عادل أو فاسق، فأيضا الحكم منحفظ. إذا كان بالإطلاق أيضا وجوب الإكرام ينحفظ سواء كان عادلا أو كان فاسقا، فانحفاظه على تقدير العدالة، عدالة العالم، هذا الانحفاظ إما يتم من خلال التقييد اللحاظي أو يتم من خلال الإطلاق اللحاظي. هذا في الموضوع في العالم. في الإكرام أيضا كذلك، الإكرام أيضا إذا أردنا أن نثبت الوجوب للإكرام في فرض كون الإكرام عبارة عن الضيافة، الإكرام بنحو الضيافة، كيف نثبت الوجوب، وجوب الإكرام على تقدير كون الإكرام بنحو الضيافة؟ أيضا الوجوب هنا ينحفظ ويثبت إما من خلال التقييد اللحاظي، يعني المولى يقول أكرم العالم بالضيافة يقيده، أو يطلق يقول أكرم العالم، قل إذا أطلق فأيضا يشمل الضيافة. فدائما في موارد الانقسامات الأولية للمتعلق أو للموضوع، انحفاظ الحكم في هذه الموارد، انحفاظه وثبوته يقول المرزا إنما يكون إما بالتقييد اللحاظي أو بالإطلاق اللحاظي. نعم يستثنى من هذا القانون مورد واحد، ذاك المورد رغم أنه من موارد الانقسامات الأولية أيضا، فالمفروض أن يكون الحكم فيه هذا الذي ذكرناه، لكن لا، هناك في ذاك المورد استثناء لا يكون انحفاظ الحكم وثبوته لا بالتقييد ولا بالإطلاق، وإنما بنحو آخر يأتي ذكره إن شاء الله في النحو الثالث من هذه الأنحاء الثلاثة. خب، هذا هو النحو الأول. النحو الأول من أنحاء ثبوت الحكم في فرض من الفروض هو ثبوته بالتقييد أو بالإطلاق، هذا فتشك. النحو الثاني أن ينحفظ الحكم لا بالإطلاق ولا بالتقييد، بل بما يسميه المحقق النائيني، هاي اصطلاحاته هو نستعملها حسب اصطلاحه، ما يسميه بنتيجة الإطلاق أو بنتيجة التقييد، ما يسمي إطلاق ولا يسمي تقييد، نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، وقد أحيانا يسميه بالإطلاق الذاتي أو الإطلاق الملاكي أو التقييد الذاتي أو التقييد الملاكي. خب، هذا النحو الثاني من أنحاء انحفاظ الحكم متى يكون؟ ذاك النحو الأول كان في جميع موارد الانقسامات الأولية للمتعلق والموضوع، هذا النحو الثاني يكون في جميع موارد الانقسامات الثانوية للموضوع أو للمتعلق، فإن الموضوع أو المتعلق أحيانا يكون تكون له انقسامات ثانوية غير الانقسامات الأولية. ما المقصود بالانقسامات الثانوية؟ انقسام المتعلق أو الموضوع بعد طرو الحكم الشرعي على هذا المتعلق، مو قبله. الانقسام الأولي كان قبل طرو الحكم بغض النظر عن طرو الحكم، هذا الانقسام لا، بالعكس، هذا الانقسام بعد أن يأتي الحكم ويطرأ على المتعلق أو على الموضوع، حينئذ ينقسم هذا المتعلق أو هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين، هذا يسميها المرزة بالانقسامات الثانوية. مثلا إذا قال المولى صلي، هنا المتعلق ما هو؟ الصلاة، متعلق الوجوب الصلاة. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو المكلف، صلاة من؟ صلاة الإنسان البالغ العاقل المكلف يعني، هذا فالمكلف هو الموضوع والصلاة هو المتعلق. هنا هم المكلف وهم الصلاة كل منهما له انقسام ثانوي بغض النظر عن الانقسام الأولي. مثلا المكلف ينقسم إلى مكلف عالم بوجوب الصلاة ومكلف جاهل بوجوب الصلاة، هذا الانقسام انقسام أولي للمكلف أو انقسام ثانوي للمكلف؟ ثانوي، لأن هذا الانقسام يأتي بعد طرو الوجوب. مكلف عالم بالوجوب أو جاهل بالوجوب، متى ينقسم المكلف إلى عالم بالوجوب وجاهل؟ إذا جاء الوجوب، أما بغض النظر عن مجيء الوجوب لا ينقسم المكلف إلى عالم بالوجوب وجاهل بالوجوب، ما له موضوع هذا الانقسام، موضوع أن يأتي الوجوب حتى ينقسم المكلف إلى عالم بالوجوب وجاهل بالوجوب، هذا بالنسبة للموضوع. الصلاة المتعلق أيضا لها انقسام ثانوي، الصلاة بقصد القربة بقصد امتثال أمر المولى، هذه قسم من الصلاة، والصلاة بدون قصد القربة بدون قصد امتثال أمر المولى، هذا قسم آخر من الصلاة. هذا الانقسام للصلاة انقسام ثانوي يأتي في طول أمر المولى بالصلاة. إذا أمر المولى بالصلاة فحينئذ الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة بقصد امتثال هذا الأمر المولوي وصلاة بدون قصد امتثال. وإلا ما لم يأتي أمر للمولى بالصلاة لا يعقل أن تنقسم الصلاة إلى صلاة قربية وصلاة غير قربية. موضوع هذا الانقسام هو أن يأتي أمر المولى، فلذا يسمى هذا الانقسام بالانقسام الثانوي، الانقسام الذي يطرأ على المتعلق أو على الموضوع في طول ضروب الحكم الشرعي. مثلا انقسام الصلاة إلى صلاة بالمسجد وصلاة بالبيت هذا انقسام أولي، لأن سواء يجي أمر بالصلاة وما يجي الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة في المكان في هذا المكان أو صلاة في ذاك المكان، صلاة في هذا الثوب أو صلاة في ذاك الثوب، صلاة في هذه الساعة أو في ذلك. هذه انقسامات أولية للصلاة. أما انقسام الصلاة إلى صلاة قربية وصلاة غير قربية هذا انقسام ثانوي للصلاة بعد طلوع الحكم الشرعي والأمر المولوي يعقل قصد القربة أو عدم قصد القربة، وإلا ما له موضوع. ففي موارد الانقسامات الثانوية للمتعلق أو للموضوع يقول المرزا أنه في هذه الموارد لا يكون انحفاظ الحكم وثبوت الحكم الشرعي، في هذه الموارد لا يكون انحفاظه وثبوته لا بالإطلاق ولا بالتقييد. يعني النحو الأول هنا ما يأكل، النحو الأول من أنحاء انحفاظ الحكم وهو انحفاظه من خلال التقييد اللحاظي أو من خلال الإطلاق اللحاظي ما له معنى. مثلا في جانب الموضوع، جانب الموضوع يعني المكلف، في مثال ممشي في مثال صلي الموضوع هو المكلف، هنا انحفاظ الحكم بوجوب الصلاة انحفاظه وثبوته في حال كون المكلف عالما بوجوب الصلاة. انحفاظ هذا الحكم في هذا الفرض بماذا يكون؟ بالتقييد. يعني المولى يقيد يقول إن علمت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة؟ مستحيل. تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال، فالتقييد مالك. الإطلاق هم يستحيل إلى استحالة التقييد على مبناه هو المرجع، لأن التقابل بينهما تقابل عدم ملك. فهنا انحفاظ الحكم في حال كون المكلف عالما بوجوب الصلاة، انحفاظ وجوب الصلاة في هذه الحالة، انحفاظ هذا الوجوب ليس بالإطلاق ولا بالتقييد ويستحيل ذلك، وإنما هو بنحو آخر نذكره الآن. هذا بالنسبة للموضوع. بالنسبة للمتعلق أيضا انحفاظ الحكم بوجوب الصلاة في حالة كون الصلاة صلاة بقصد امتثال الأمر، انحفاظ هذا الوجوب في هذه الحالة هل يكون انحفاظه من خلال التقييد؟ يعني المولى يقيده يقول صلي بقصد امتثال أمري، ايش يقول؟ محال. هذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخص الأمر محال، درسناه في بحث التعبدي والتوصلي. من المستحيل أن يأخذ المولى قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وذكرنا على استحالته وجوها. فبالتقييد ما يصير أن يقيد يقول إذا علم إذا عفوا يقول صلي بقصد امتثال الأمر، يقيد ما يصير. بالإطلاق ما يصير، لأن الإطلاق يستحيل إذا استحال التقييد. فبماذا ينحفظ الحكم؟ هم في جانب المكلف يعني الموضوع، وهم في جانب المتعلق يعني الصلاة، في الانقسامات الثانوية بماذا ينحفظ الحكم؟ يقول المرزا بمتمم الجعل. هذه اصطلاح المرزا، متمم الجعل. هذا الاصطلاح شرحناه في بحث التعبد والتوصلي. يقول المولى إذا يريد أن من المكلف أن يصلي بقصد امتثال الأمر بقصد القربة، شلون يتحقق غرض المولى؟ يأمره بالصلاة بقصد امتثال الأمر، هذا محال. يقيده يقول صلي مطلقة سواء بقصد القربة، هذا محال، الإطلاق محال إذا استحال التقييد. فايش يسوي حتى المولى يصل إلى غرضه؟ غرضه أن تكون الصلاة واجبا تعبديا، يعني أن يأتي بها العابد بقصد القربة فقط، بدون قصد القربة ما يريد صلاة. كيف يتحقق غرضه؟ يقول المجذب لا يتحقق بجعل واحد، بجعل واحد المولى ما يصل إلى غرضه، لأن هذا الجعل تقييده بقصد امتثال الأمر محال، إطلاقه أيضا محال. فشي سوي؟ يجعل جعلا أولا يقول صلي، هذا الجعل لا هو مطلق ولا هو مقيد، لا هو مقيد بقصد القربة لأن التقييد محال، ولا هو مطلق لأن الإطلاق يستحيل إلى استحالة التقييد. فهو لا مطلق لا مقيد، هو مهمل، هذا الجعل مهمل. ثم يجعل جعلا ثانيا، هذا اللي يسميه بمتمم الجعل، يعني هو في الواقع جعل واحد لكن صياغته من خلال جعلين، الثاني يتمم الأول. يتممه بماذا؟ إذا يريد صلاة بقصد القربة يريد من المكلف، فيجعل هذا الجعل الثاني يقول صلي بقصد امتثال الأمر الأول. أولا بدأ بالأمر بالصلاة، قال صلي، هذا الجعل الأول. في الجعل الثاني يقول صلي بقصد امتثال ذاك الجعل الأول. فيكون المولى قد تخلص من الأصوليين اللي يقولوا له أن التقييد بقصد القربة مستحيل، ها، فما تورط في الاستحالة، وفي نفس الوقت وصل إلى غرضه وهو أن يأتي المكلف بصلاة بقصد القربة. فانحفاظ الحكم في هذا المورد الذي هو من موارد الانقسامات الثانوية، انحفاظ الحكم ليس بالإطلاق اللحاظي وليس بالتقييد اللحاظي، لأن التقييد مستحيل والإطلاق أيضا مستحيل باستحالة التقييد، وإنما انحفاظ الحكم يكون بنتيجة الإطلاق أو بنتيجة التقييد. إذا يريد تقييد فبنتيجة التقييد، يعني يجعل جعلا أولا لوجوب الصلاة يقول صلي، ثم يجعل جعلا ثانيا يقول صلي بقصد امتثال الأمر الأول. خب، هذا إذا كان يريد واجب تعبدي. وإذا كان لا، غرضه واجب توصلي، يريد يقول أنفق على زوجتك واجب توصلي مو مشروط، هنا أيضا بجعل واحد ما يمكن. هم المجزى نفس الشيء، يعني متمم الجعل مع المجزى مو مخصوص للواجب التعبدي، كل واجب من الواجبات تعبدي أو توصلي بالجعل الأول لا يمكن أن يقيد لا بقصد القربة ولا بالإطلاق، ما يمكن. فطريقته شنو؟ طريقته النحو الثاني بمتمم الجعل. فهذا المتمم هنا في التعبد التوصلي هكذا يقول أنفق على زوجتك، ويقول في الجعل الثاني أنفق على زوجتك سواء بقصد امتثال الأمر الأول أو بدون قصد امتثال الأمر الأول. فيصل إلى نتيجة الإطلاق، يصل إلى نتيجة الإطلاق. فدائما في موارد الانقسامات الثانوية للمتعلق أو للموضوع، إنما يكون انحفاظ الحكم الشرعي في هذه الموارد من خلال نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد، هذا الذي يسميه بمتمم الجعل. خب، هذا في جانب الموضوع هم ذكرنا مو شيء متمم الجعل. في جانب الموضوع ما ذكرناها. في جانب الموضوع هم نفس الشيء. مثلا الموضوع هنا في مثالنا المكلف. خب المكلف له انقسام ثانوي بعد طرو الحكم، طرو الوجوب على الصلاة. المكلف ينقسم إلى مكلف عالم بوجوب الصلاة ومكلف جاهل بوجوب الصلاة. هنا إذا يريد المولى أن يكون وجوب الصلاة ثابتا على المكلف في حال علمه بوجوب الصلاة، كيف يصل إلى غرضه هذا؟ بالتقييد؟ محال. يقول إن علمت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة، هذا محال. تقييد الحكم بالعلم به محال. بالإطلاق، الإطلاق هم محال، لأنه إذا استحال التقييد استحيل الإطلاق. فبماذا يصل المولى إلى غرضه؟ إذا كان غرضه أن يكون وجوب الحكم مختصا، وجوب الصلاة مختصا بالعلم، حالة العلم بالصلاة، إنما يتم هذا بنتيجة التقييد مو بالتقييد، يعني بالجعل المتمم الجعل. في البداية يجعل وجوب الصلاة، يقول صلي، هذا جعل مهمل، لا هو مخصوص بالمكلف العالم بالوجوب ولا هو مقيد ولا هو مطلق، لا مقيد لأنه محال ولا هو مطلق، وإنما هو مهمل. الجعل الأول مهمل. في الجعل الثاني يجعل وجوب الصلاة للمكلف الذي يكون عالما بالجعل الأول. كل من علم بالوجوب بالجعل الأول فيجب تجب عليه الصلاة. هذا إذا كان مقصوده تقييد وجوب الصلاة بفرض العلم. وإذا كان مقصود الإطلاق فهم بالمتمم يقول بالجعل الأول يقول صلي، والجعل الثاني يقول صلي سواء كنت عالما بالجعل الأول أو لم تكن عالما بالجعل الأول، فيصل إلى غرضه وهو نتيجة الإطلاق. فالحاصل أن الجعل الثاني المتمم للجعل الأول هو الذي يحفظ الجعل الأول في جميع موارد الانقسامات الثانوية، يحفظ الجعل الأول في هذه الموارد، يحفظه بماذا؟ بإما بنتيجة التقييد أو بنتيجة الإطلاق. وقلنا أن هذا النحو من الانحفاظ أحيانا هم يسميه المرزا بالانحفاظ الذاتي أو الملاكي، والوجه في تسميته بالانحفاظ الذاتي أو الملاكي مثلا أو التقييد الملاكي أو التقييد الذاتي أو الإطلاق الملاكي أو الإطلاق الذاتي، الوجه فيه هو أن ملاك الحكم، روح الحكم يعني ذات الحكم مقيد، مقيد بمثلا هذا القيد مثل العلم بالحكم أو الصلاة بقصد امتثال الأمر، فلذا يسميه بالإطلاق أو التقييد الملاكي أو الذاتي. هذا هو النحو الثاني من أنحاء انحفاظ الحكم. النحو الثالث من أنحاء انحفاظ الحكم وثبوته في حال من الأحوال وتقدير من التقادير هو أن ينحفظ الحكم بذاته، لا بالإطلاق ولا بالتقييد ولا بنتيجة الإطلاق ولا بنتيجة التقييد، هو بذاته ينحفظ الحكم. لا يحتاج انحفاظ الحكم في هذه الحال، انحفاظه لا يحتاج إلى وساطة الإطلاق أو التقييد أو نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، ما يحتاج إلى واسطة، هو بذاته هو الحكم ينحفظ في هذا المورد. هذا متى؟ يقول هذا في مورد واحد من موارد الانقسامات الأولية اللي استثنيناه، قلنا بعدين نذكره. هذا في مورد واحد من موارد الانقسامات الأولية للمتعلق أو للموضوع، ماكو فرق. في مورد واحد من تلك الانقسامات الحكم ينحفظ لا بالإطلاق ولا بالتقييد ولا بنتيجة الإطلاق ولا بنتيجة التقييد. وهذا المورد ما هو؟ هذا المورد عبارة عن مورد انقسام المتعلق أو الموضوع إلى أفضل المتعلق ينقسم إلى حالة وجوده وحالة عدمه. الصلاة تنقسم إلى صلاة موجودة وصلاة معدومة. هذا الانقسام انقسام أولي للصلاة أو انقسام ثانوي للصلاة؟ بلي أولي، يعني بغض النظر عن طلوع الحكم الشرعي، الصلاة سواء وجبت أو ما وجبت كطبيعة من الطبائع تارة تكون موجودة تارة تكون معدومة. كل طبيعة من الطبائع تنقسم إلى موجودة ومعدومة. انقسام الصلاة إلى صلاة موجودة وصلاة معدومة هذا انقسام أولي. فحيث أنه انقسام أولي كان المفروض أن يصير شنو؟ يصير في النحو الأول، يعني انحفاظ الحكم كان المفروض أن يكون بالتقييد اللحاظي أو باللحاظي بالإطلاق اللحاظي، وحالا هذا مو ممكن. ما ممكن. المولى إذا يريد أن ينحفظ وجوب الصلاة في حال وجود الصلاة، في حال وجود الصلاة يكون الحكم ثابتا ومنحفظا. كيف يصل إلى غرضه؟ بالتقييد، يقول إن صليت فصلي، يقيد بحال وجود الصلاة. إن صليت فصلي هذا مستحيل، هذا تحصيل حاصل. يقيد بوجود الصلاة، يقيد بعدم الصلاة، يقول إن تركت الصلاة إن لم تصلي فصلي. هذا هم مستحيل، يعني طلب للممتنع، ذاك طلب للحاصل، هذا طلب للممتنع، كلاهما مستحيل. فبالتقييد ما يصير، يقيد بوجود الصلاة أو يقيد بعدم وجود، بالإطلاق هم ما يصير. يقول له صلي سواء صليت أو ما صليت، الإطلاق يستحيل إلى الشهادة التقييد. فكيف يتم انحفاظ الحكم في هذا الفرض؟ بالإطلاق اللحاظي ما ممكن، بالتقييد اللحاظي ما ممكن، بنتيجة الإطلاق بنتيجة التقييد هم يصير، لأن نتيجة الإطلاق نتيجة التقييد هم بنفس المحذور، يعني محذور طلب الحاصل أو طلب الممتنع. فهذا النحو الثالث هنا يخترع المرزا المحق نائمي، يخترع هنا نحوا ثالثا من أنحاء انحفاظ الحكم، وهو أن يكون الحكم منحفظا بذاته، بنفسه الحكم منحفظ في حالة الاتيان بالمتعلق، يعني في حالة وجود المتعلق وجود الصلاة، أو في حالة عدم وجود الصلاة. خب، هذا النحو الثالث يقول المرزا عبارة عن انحفاظ الحكم بذاته في حال الاتيان بالمتعلق، يعني في حالة الامتثال، وفي حال ترك المتعلق، يعني في حالة العصيان. انحفاظ الحكم في حالة الامتثال وفي حالة العصيان انحفاظ بذاته، يعني الحكم في هذا المورد محفوظ بذاته، لا بتوسط التقييد ولا بتوسط الإطلاق، لا نفس التقييد أو الإطلاق ولا نتيجة التقييد أبدا، وإنما الحكم بذاته محفوظ. يعني شنو بذاته محفوظ؟ يعني الحكم بذاته يتعرض إلى هاتين الحالتين، إلى حالة الإتيان بالصلاة وحالة ترك الإتيان بالصلاة، يعني حالة الامتثال وحالة العصيان. نفس الوجوب، وجوب الصلاة، يتعرض ويتصدى لهاتين الحالتين، يبني حالة الامتثال ويهدم حالة العصيان. نفس الحكم، الحكم بذاته يتصدى لهاتين الحالتين، مو بتوسط الإطلاق أو التقييد أبد، بدون واسطة، بذاته مباشرة الحكم يأتي ويبني حالة الامتثال، يعني حالة الإتيان بالصلاة، وبنفسه يهدم وينسف حالة العصيان، حالة ترك الإتيان بالصلاة. خب، توضيح هذا نؤجله إلى غد باعتبار أن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.